والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان كفى بالموت واعظا، لفضيلة الشيخ سعد الحجري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه المجالس المثمرة، مجالس الإيمان، مجالس أهل الجنان، مجالس التحصن ضد الشيطان. لا يحبها إلا الأخيار، ولا يكرهها إلا الأشرار. من أقبل إليها فتح له باب الرحمة والسكينة، وحظي بالجلوس مع الملائكة، وارتفع ذكره عند ربه، وخرج من هذا المجلس بذنب مغفور، إذ يقول الله له انصرف مغفورا لك، قد بدلت سيئاتك حسنات. وأما من أعرض عنها أعرض الله عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحديث الثلاثة الذين جاءوا لمثل هذا المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بخاف عليكم. أما أحدهم فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فلم يجد فرجة لكنه جلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة بأن الأول آوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فهنيئا لكم هذه المجالس، وكلما وجدت نفسك تشتاق لهذه المجالس فاعلم أن ذاك علامة على سلامة قلبك، وعلى صحته، وعلى حبك للخير، وعلى رغبتك فيه. فاسأل الله الثبات على هذا الخير، واسأل الله المزيد من حب الخير ومن الجلوس مع الصالحين. كفى بالموت واعظا، خير زاد يتزود به الإنسان، وخير عمل يعمله الإنسان، وخير لباس يتزين به الإنسان هو العمل الصالح، لأنه السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ولأنه النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة، هو الذي به يكتسب العبد رضوان الله عز وجل، وهو الذي به يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي به يهتدي إلى الصراط المستقيم، وبه يسلم من طريق الجحيم، وبه يتحصن من الشيطان الرجيم، هو الذي به تحفظ الأوقات، وبه تدوم الطاعات، وبه تتضاعف الحسنات، وبه تغفر السيئات، وبه ترتفع الدرجات. هو أمر الله لرسله. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهو أي العمل الصالح ميزة السعداء يتميزون به على غيرهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هو الصديق عند الضيق، وهو الأنيس في الوحشة. كم من الأصدقاء تصادقهم إلا أنهم عند الضيق لا ترى أحدا منهم، وكم من الناس تعتبره من الخلان لكنه لا يؤانس وحشتك وإنما يزيد الوحشة. أما الصديق عند الضيق والأنيس عند الوحشة فإنه العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت تبعه كم؟ ثلاثة. لكن شوف من هو الصديق الصادق منهم، ثلاثة يتبعونه ما دام على وجه الأرض. قال: إذا مات الميت تبعه ثلاثة: ماله وولده وعمله. من الصديق الصادق ومن الذي يؤانس في الوحشة؟ هل الولد؟ الولد يستوحش من وجوده معه في البيت بعد الموت ويتمنى إخراجه بأي وسيلة. المال فلا يصحبه في قبره ولا يؤانسه فيه. قال: فيرجع اثنان، ماله وولده، ويبقى عمله، فهو الصديق الصادق، وهو الرفيق عند الضيق، وهو الأنيس عند الوحشة. إلا أننا نرى أن العمل الصالح قل عند الناس، ولعلي من خلال معايشة الناس ومعرفة الواقع أرى بأن سبب قل العمل الصالح أسباب كثيرة أختصر منها ما يلي: أولا كثرة النسيان. وإن لم يكن النسيان عيبا ظاهرا إلا أنه يفوت على الإنسان كمالا ويفوت على الإنسان حسنات. والله عز وجل بين لنا في كتابه أن آدم بنسيانه لم يكن من أولي العزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وعاقب الله من نسيه بعقوبتين عظيمتين. العقوبة الأولى هي معاملته معاملة الناس له، وتركه كما ترك العمل له، ولذا يقول تعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. وأما العقوبة الثانية فهي إنساء العبد نفسه، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن أسباب قل العمل الصالح كذلك استحواذ الشيطان على الناس. واستحواذه على الناس جعله يزين لهم الباطل فيرون الحق باطلا والباطل حقا، ولربما سموا الأشياء بغير مسمياتها. ونرى بأن من استحواذ الشيطان كذلك أنه يثبط عن العمل الصالح ويثقله على الإنسان، بل ويصد عن العمل الصالح، بل ويبطل ويفسد العمل الصالح، ويشغل بالمفضول عن الفاضل، ويشغل بفضول المباحات، ويهون المعصية، ويدعو إلى الكبيرة، ويوقع في الكبيرة، ويدعو إلى البدعة، ويخرج الإنسان إلى الشرك. هذا استحواذ الشيطان. ومن أسباب قل العمل الصالح الغفلة. وقد نهى الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الغفلة، فقال تعالى: ولا تكن من الغافلين، وبين مآل أهل الغفلة وعاقبة أمرهم، فقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أخيرا، من أسباب قل العمل الصالح حب الدنيا وعبادتها، والحب فيها والبغض فيها والموالاة فيها والمعاداة فيها، ونسي الناس أنها غرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ونسوا بأنها متاع زائل. ولذلك يقول الله تعالى عن هذه الحياة الدنيا وهو يذكر لنا قصة مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. نسي الناس أن الدنيا له ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، ونسوا بأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، ونسوا بأنها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. والعاقل هو الذي يرضي ربه قبل أن يلقاه، وهو الذي يستعد لقبره قبل أن ينزله، وهو الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه. ولعل العمل الصالح لا يدوم واغتنام الحياة الدنيا لا يكون إلا بكثرة المواعظ، إلا بكثرة المواعظ، فإن المواعظ للقلوب كالسياط للأبدان. ولذا يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالموعظة تلو الموعظة، فيعظهم ما بين وقت وآخر، ويتعهدهم بذلك عليه الصلاة والسلام. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا الحديث. وقد كان الصحابة يرون أن ترك المواعظ من النفاق، فها هو حنظلة الأسيدي رضي الله عنه يخرج في إحدى طرق المدينة فيلقى أبا بكر فيقول لأبي بكر: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: وما نفاقك؟ قال: أجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواعظه وفي مجالسه، فأستمع إلى ذكره فيلين القلب ويقشعر البدن وتدمع العين، ثم أعود إلى منزلي فأعافس النساء وألاعب الأطفال، ذاك هو النفاق. قال أبو بكر: وأنا مثلك، أدام هذا الضابط عندك ضابط النفاق، فأنا مثلك، فأنا نافقت كذلك. ومضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر. الله أكبر، ترك مجالس العلم، ترك مجالس الذكر، ترك مجالس المواعظ يعتبرونه نفاقا. وبعض الناس اليوم إذا رأى واحد يتردد على مجالس الذكر قال: شوف المنافق. الله أكبر، شوف كيف انقلبت الموازين. هل المنافق من يجلس في مجالس الذكر؟ لا والله، بل هي التي تزيل الصدأ، وهي التي تلين القلوب. وما عليك وما يضرك قول القائل: لو قال فيك ما ليس فيك، فإن ذاك زيادة رفعة درجة لك عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، أي في مجالس الذكر، أي في مجالس الذكر، لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أي أصبحت معكم الملائكة يصافحونكم ويتكلمون معكم لأنكم أهل ذكر، والملائكة يحبون الذكر ويحبون الذاكرين ولا يجلسون إلا في مجالس الذكر. قال ولكن ساعة وساعة، لكن لا تحطها الساعة الثانية على طول، أن بعض الناس يقول ساعة وساعة وجعل ساعة اللعب واللهو والغفلة 95% وساعة العبادة 5%. طيب وين ساعة وساعة؟ قال ساعة وساعة. واعلم بأن صلاح بدنك لا يكون إلا بصلاح قلبك، فكن ممن عمل على صلاح القلب ولا تكن ممن عمل على صلاح البدن، فإن البدن لا يصلح إلا بصلاح القلب. ولقد ورد عن ابن مسعود قوله بأن من كان قلبه مريضا وبدنه صحيحا فقال هذا هو النفاق، أو كلاما ما معناه منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقول يا إخوتي، نعم، الحاجة إلى المواعظ حاجة ملحة، حاجة شديدة. لماذا؟ لأن السفر طويل والزاد قليل. والله السفر طويل، سفر طويل والزاد معنا قليل، ولا ندري هل يبلغنا هذا الزاد أو لا يبلغنا. لربما انقطع الطريق بنا قبل أن نصل إلى المقيل، لربما انقطع بنا الطريق قبل أن نصل إلى المراد. السفر طويل والزاد قليل. بكى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند موته، قالوا لما تبكي يا أبا هريرة؟ قال أبكي لأن السفر طويل والزاد قليل. كم حصيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من الحديث؟ 5374 حديث. هذا يدل على أنه جلس 5374 مجلس من مجالس الذكر. طيب وبعضنا إذا جلس في الشهر مجلس قالوا ترنا على خير، حضرنا يوم الثلاثاء الحلقة الذكر وحلقة في الأسبوع، ويهدم ذا الحلقة من المعاصي الله به عليم، هذه مصائب. يقول أبو هريرة الزاد قليل والسفر طويل. ولذلك كلما زادت المواعظ زاد القرب من الله، وزاد إصلاح الخطأ، وزاد البعد عن الشيطان، وزاد الإيمان، وتلذذ الإنسان بالطاعة، لأن بيننا وبين الآخرة عقبة كؤود، المخف فيها خير من المثقل. وإن التذكير بالموت أمر مطلوب، لأن الله تبارك وتعالى ذكرنا به، لكننا نرى أن هذه الموعظة وهي موعظة الموت نسيها الناس، وهي من المواعظ المنسية. والدليل على ذلك أن القلوب نسيت الموت، فحصل لها أربعة أمور. لما نسيت الموت حصل لها أربعة أمور. الأمر الأول القسوة، القسوة. الأمر الثاني الظلمة. الأمر الثالث الانتكاسة. الأمر الرابع المرض، وعاقبته الموت. وإذا مات القلب فأصبح الإنسان بدنا بلا روح، وليس له ميزة إلا ما يحمل في قلبه. الله عز وجل ذكرنا بالموت كثيرا، إذ أنه ذكرنا بالموت في حوالي 165 موضع، 165 موضع يذكرنا بالموت. أقصد تصريفات كلمة موتا، وإلا أما الموت بذكر الموت هكذا الموت فحوالي 35 مرة، لكن بتصريفاته حوالي 165 مرة. وهذا العدد الهائل يدل على أنه ينبغي أن نكون أهل يقظة، وأن نتذكر الموت دائما وألا ننساه. أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من ذكر الموت، فقال أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. ولنعلم أيها الإخوة بأن في الإكثار من ذكر الموت فوائد، الإكثار من ذكر الموت فوائد. بعض الناس إذا ذكرته بالموت قال لا تذكرنا أنت، لا تنغص علينا حياتنا، حنا في ساعة ومرتاحين وتأتينا بالموت تنغص علينا حياتنا، خلنا نستريح. هذه أمور رد للحديث، لأن الحديث يقول أكثروا وإذا يقول قللوا. بل بعض الناس تجد بأنه إذا سمع بذكر الموت قام من المجلس الذي يذكر فيه الموت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه من لذات، وفي الإكثار من ذكره فوائد. الفائدة الأولى سعة العيش والقناعة بالرزق. يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. الله أكبر. لأن فعلا أنت إذا كان عندك مبلغ من المال وتتذكر الموت ترى بأنك من أسعد الناس، لكن إذا نسيت الموت فلو عندك كل أموال الدنيا ما شبعت. ولذلك يقول لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لا يملأ جوفه إلا متى؟ إلا إذا مات، لا يملأ جوفه إلا التراب. فإكثارك من ذكر الموت يجعلك ممن يعيش سعادة وممن يوسع عليه العيش. وفي الإكثار من ذكر الموت كذلك من الفوائد تليين القلوب، والقلوب قاسية. وقسوة القلب علامة على إعراض العبد عن الله، وعلامة على سد منافذ الخير إلى القلب، وعلامة على جذب القلب من الطاعات. وإذا قست القلوب عوقبت بكتم الباطل في باطنها ورد الحق في ظاهرها وبقسوتها وبعدها عن ربها تبارك وتعالى. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، وأبغض القلوب إلى الله عز وجل القلب القاسي. والله تعالى توعد أهل القلوب القاسية بويل، وويل شدة عذاب، أو وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كملوا، فويل لمن؟ للقاسية قلوبهم. ويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. بل وعاتب صلى الله عليه وسلم صاحب القلب القاسي أشد معاتبة، إذ جاءه الأقرع بن حابس وعنده الحسن أو الحسين وهو يقبله، فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال فوالله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. هذا قلب قاسي ولا لين؟ إلا قاسي. 10 ولا واحد قال سلام عليكم يوم من الأيام؟ قاسي إلى أبعد درجة. قال من لا يرحم لا يرحم. وجاءه الأعرابي الثاني وقال تقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال أما نحن فلا نقبل أولادنا. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ بل ونجد بأنه كان يتعوذ من القلب القاسي، فكان من دعائه إذا دعا وأعوذ بك من قلب الله يخشع. والقلوب القاسية هي القلوب التي لا تخشع. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تشكو قسوة قلبها، فقالت لها عائشة أكثري من ذكر الموت، فذهبت المرأة وأكثرت من ذكر الموت فلان قلبها، فعادت إلى عائشة تشكر لها هذه النصيحة. ومن فوائد كثرة ذكر الموت الزهد في الدنيا، لأن الموت هو الذي ينقلك من الدنيا إلى الآخرة، ويقطع عليك كل لذة في الدنيا، ويقطع عليك متاع الدنيا وغرور الدنيا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد أخذ منكبه وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر كان يقول فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. نخطط الآن تخطيط إلى 20 سنة و30 و40. قال معروف لرجل صلي بنا صلاة الظهر، قال أنا إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. قال وأنت عندك أمل أنك تعيش للعصر؟ عندك أمل أنك تعيش للعصر؟ صلي بنا الحاضرة، أما الغائبة فلا ندري أتصل إليها أو لا تصل إليها. ولذلك خط عليه الصلاة والسلام خط مستقيم، وقطع هذا الخط المستقيم بخط، وقال هذا الخط الذي تعدى المربع هذا هو الأمل، والخط الذي قطع الأمل هو الأجل. ويمكن إن الإنسان خط ربما يكون هذا الخط طويل، وأن الأجل أخذ منه الثلث، وأبقى وراءه كم الأمل؟ كم؟ حوالي ثلثين. فالإنسان قد يكون عنده أمل، نعم. ولذلك ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإن في كثرة ذكر الموت علامة على الكياسة وعلى العقل وعلى الفطنة وعلى نفاسة المعدن وعلى اليقظة. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أي أولئك العقلاء. بل وإن في كثرة ذكر الموت أيها الإخوة رغبة في الآخرة، رغبة في الآخرة، ترغيب في الآخرة. والإنسان ينبغي بأن يجتهد في العمل للآخرة، وأن يصرف لها القول والعمل والتعامل، لأنها هي الموطن، وهي الحياة الباقية، وهي الحياة الأبدية. ولذا يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأنت إذا أكثرت من ذكر الموت عجلت بالتوبة وأصابتك، أو كنت من أهل العفاف في الدنيا واشتغلت أو نشطت في العبادة. والله تبارك وتعالى ذكرنا بالموت في كتابه فسماه موتا. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وسماه وفاة فقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسماه مصيبة فقال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وسماه فناء فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسماه هلاك فقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ولنعلم أيها الإخوة بأنه ما من مخلوق حي إلا ويموت، سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو من بقية البشر أو من الجن أو من الشياطين أو من الدواب، فإن الله تعالى كتب الهلاك والموت، كتبه على كل مخلوق حي. يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث عند البخاري أن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى، وقد جاء موسى على صورة رجل، ولعل موسى لم يعرف، فجاء ملك الموت إلى موسى وقال له: أجب ربك. فلطم موسى ملك الموت على عينه حتى أخرجها. ترى ما هذه سواليف، بعض الناس ينكت على هذا الحديث هو حديث صحيح عند البخاري. فخرجت عين ملك الموت فعاد. شوف ما جلس يشاكل مع من هو الأقوى؟ ملك الموت أقوى، يقبض أرواح الخلائق كلها قوي، لكن ما جلس يشاكل، أدب. رجع إلى ربي عز وجل وعينه على خده وعينه مخلوعة المهم، وقال: يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فأعاد الله عين ملك الموت إلى مكانها، ثم قال له: اذهب إلى موسى وقل له يضع يده على جلد ثور، وله بكل شعرة تحت يده سنة زيادة في عمره. طيب كم يكون تحت يد موسى؟ وطبعا يد موسى يعني يد موسى أكبر من أيدينا، لأن الخلق يتناقص. وكم تحت يده من الشعر؟ آلاف. وكل شعرة بكم؟ سنة. شوف كم من السنوات. رجع ملك الموت إلى موسى وقال: يقول الله لك ضع يدك على جلد ثور، ولك بكل شعرة تحت يدك سنة زيادة في عمرك. قال موسى: وبعد هذه السنوات الطويلة ما الذي يحصل؟ قال: الموت. قال: فاقبضني الآن، ما دام لابد من الموت لابد، قال: فاقبضني الآن، ولو نجا أحد من الموت لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ومهما فر الإنسان من الموت فإن الموت ملاقيه، لأنه حتم لازم على كل مخلوق، ولأنه كأس لا بد أن يتجرع بها كل مخلوق حي. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقد قص الله علينا في سورة البقرة قصة الذين خرجوا وهم ألوف يتمشون حذر الموت، نزل في بلدهم مرض معدي ففروا. طبعا إذا نزل المرض المعدي وأنت في بلد فلا تخرج، وإذا كنت خارج البلد فلا تدخل. وعمر لما رحل إلى بلاد الشام في طاعون عمواس وقرب، وإذا به يجد الطاعون يحصد الناس حصدا، فتردد قال: هل أدخل لأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أو أرجع لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ وتردد، فاستدعى المهاجرين وسألهم فقالوا: ادخل فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك. فاستدعى الأنصار فقالوا: لا تدخل لأن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: ائتوني بمهاجرة الفتح. فجاءوا بهم قال: ما الذي ترون؟ قالوا: لا نراك تدخل يا أمير المؤمنين، لا نراك تدخل يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أوافقكم على ذلك، لا أدخل. جاء أبو عبيدة وقال: يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك يا أبا عبيدة قالها. يقول: ليت غيرك، أما أنت يا أبو عبيدة لك مكانة، وأنت صاحب فقه وصاحب منقبة وصاحب كذا. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إننا نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبينما هم في هذا الحديث وإذا بعبد الرحمن بن عوف يأتي ويقول: ما الذي أنتم فيه؟ فيخبرونه بما هم فيه. قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا، وإذا لم تكونوا فيه فلا تدخلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخوتي هو أن هؤلاء هربوا من الموت. لما هربوا من الموت وصلوا إلى وادي، فلما وصلوا إلى الوادي أرسل الله تعالى إليهم ملك من الملائكة صاح بهم فماتوا جميعا. انفروا من إيش؟ من الموت. ماتوا جميعا ثم أحياهم، نعم ثم أحياهم بعد ذلك. وهذه من الأدلة الخمسة التي يقتضيها الحس أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى، وكل هذه الأدلة الخمسة مذكورة في سورة البقرة. نعم، يذكر أن رجلا أيام حرب الخليج، وقد أشيع بين الناس أن الغاز الكيميائي أنه سينتشر في أوساط الناس وأنه سيهلكهم، وأنه ينبغي أن يتحصنوا في البيوت وأن يغلقوها وأن يحكموا يعني إغلاقها. وهذا الإنسان أخذ بالدعايات وطلع إلى منزله من الخارج إلى النافذة ومعها لواصق وشطرطون، وفي أثناء طلوعه مع السلم وهو يريد أن يضع لواصق على النافذة حتى لا يدخل كيماوي، فطلع في السلم فسقط فمات. وش سبب طلوعه؟ هروب من إيش؟ من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الموت غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو أول الآخرة، أول الآخرة هو الموت، ولا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولذا يجب علينا وجوبا أن نستعد للموت في أي لحظة من اللحظات، فإننا لا ندري متى يكون، لربما جاءنا على غرة وهو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، بل وترى الموت ما يستأذن على أحد. اللهم إلا الأنبياء من باب يعني تخييرهم، هل يقبضوا أو يؤخروا، وإما فسيأخذهم حتى هم، وإلا هو ما يستشير أحد ولا يستأذن أحد ولا يستحي من أحد، لا يوفر صغيرا ولا يوفر كبيرا، ولا يوفر ذكرا ولا يوفر أنثى، ولا يوفر سيدا ولا مسودا، بل يحصد هؤلاء الخلق حصدا بإذن الله عز وجل. ونجد السلف عليهم رحمة الله كانوا يستعدون للموت، بل ولربما أحبوا الموت، بل ولربما تمناه الواحد منهم. هل يجوز تمني الموت على إطلاقه؟ لا، لكن بقيوده نعم. يجوز تمني الموت لمن أحب لقاء الله، أو إذا حضرت أسباب الشهادة جاز له أن يتمنى، مثل معاذ لما أصيب بالطاعون فرأى أثر في يده فقال اللهم إنها صغيرة فكبرها، فتمنى الموت لأنه يعلم بأن من مات بالطاعون شهيد وأحب لقاء الله. أما إنسان أصيب بمرض وطال به المرض فتمنى الموت من شدة المرض فهذا لا يجوز له، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا أو لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يستزيد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز الإنسان يتمنى الموت ولا يتمناها الغير، لكن الإنسان إذا أحب لقاء الله جاز له أن يتمنى الموت للقاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حانت وفاته خير أتبقى يا محمد أم تريد الرفيق الأعلى، فماذا قال؟ الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، فتمنى لقاء الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله إنا لنكره الموت، قالت إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن إذا ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله ورحمته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله، فليس شيء أكره إليه من لقاء الله، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. معاذ رضي الله عنه وأرضاه عند وفاته قال هل أصبح الصباح؟ قالوا لا. قال هل أصبح الصباح؟ قالوا لا. قال هل أصبح الصباح؟ قالوا نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من صبيحة يوم مساؤها إلى النار. ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه. ثم قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ثم قال: اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لا لزرع ولا لشجر ولا لنهر، وإنما أحببت الدنيا لأربع. لكن شوفوا الشيء الأربع. قال: أحببت الدنيا لأربع: صيام النهار وقيام الليل ومصاحبة الصالحين ومزاحمة العلماء بالركب. ما تفوت مجالس العلم. وش موقع أو وش منزلة معاذ بالنسبة للعلماء؟ يسبقهم يوم القيامة برتوة، يسبقهم برمية حجر. أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام هو معاذ، ومع ذلك يحزن عند موته على ترك مزاحمة العلماء بالركب في مجالسهم، لعلمه بأن الخير كل الخير في الجلوس في هذه المجالس الطيبة المباركة. يقول أبو مسلم الخولاني: لو قيل بأن القيامة يوم غد ما وجدت للعمل الصالح مزيدا. وقال حاتم الأصم: بنيت توكلي على الله على أمور: الأمر الأول علمت أن الله ناظر إلي فأنا أراقبه، والأمر الثاني علمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، والأمر الثالث علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن، والأمر الرابع علمت أن الموت يطلبني فأنا له مستعد. مستعد. ولنعلم أيها الإخوة بأن الموت هو الذي يفرق بين الروح والجسد. بعد اقترانهما مدة طويلة من الزمن، بدأ اقترانهما عندما بلغ الطفل في بطن الجنين، عندما بلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر، ثم نفخ فيه الروح بعد 4، واقترنت الروح بذاك الجسد حتى فارقته عند الموت. وانظر كم من الزمن بقيت الروح مع الجسد، وستعود إليه في يوم من الأيام، بل وفي البرزخ يكون بينها وبينه اتصال. وإن تعلقات الروح بالبدن تعلقات عدة وليست، وكل منها يختلف عن الآخر. فإن الروح يتعلق بالبدن حال الأجنة والجنين في بطن أمه، وهو تعلق يختلف عن التعلق الثاني. والتعلق الثاني هو تعلق الروح بالبدن حال الحياة الدنيا، إذ الحكم للبدن والروح تبع لذلك. وتعلق الروح بالبدن حال النوم تعلق يختلف عن حاله حال اليقظة. وتعلق الروح بالبدن حال البرزخ، فالحكم للروح والبدن تبع لها. والخامس: تعلق الروح بالبدن في الآخرة، فالحكم لهما جميعا. فانظر لهذا الاقتران بين الروح والبدن يوم أن يقترنان ثم يفترقان في لحظة من اللحظات، عندما تصعد الروح إلى ربها فإما أن تقبل أو لا تقبل. وإذا بالعين تنظر إلى هذه الروح، فالميت إذا مات شخص ببصره إلى السماء متابعا لروحه أين تذهب. الموت هو الذي يعطل الجوارح، يعطل اللسان عن عمله. ما عمل اللسان؟ الكلام. هل سمعتم ميت يتكلم؟ ما عليكم الخرافات. إذا جاكم واحد قال المبعوث اللي جلس تحت الأنقاض أو جلس تحت في القبر، اللي جلس تحت في القبر، يقولون قبل فترة نسمع بها في الصغر، قالوا واحد إن اسمه المبعوث، قالوا من مكان، قالوا من أحد رفيدة وما أدري من أي مكان، قالوا جلس في القبر كم يوم وبعدين خرج اسمه المبعوث. هذا كذاب، ولا فيه من الصدق شيء، ولا نصدقه أبدا، لأن هذا يخالف سنة الله ولا يصدق أبدا. نعم، يعني ما ترى ميت يتكلم، ميت يتكلم أبدا، لأن اللسان تعطل عن الكلام، العين تعطلت عن النظر، الأذن تعطلت عن السمع، اليد تعطلت عن الأخذ والعطاء، القدم تعطلت عن المضي. أصبح بدن، أصبح جثة. أعرابي من الأعراب رحل على بعير فسقط به البعير ميتا، يعني البعير اللي مات. فأخذ يطوف هذا الأعرابي بهذا الجمل ويقول: أيها الجمل، ما الذي دهاك؟ ما الذي أصابك؟ جوارحك كاملة، بدنك كامل، لماذا لا تقوم؟ لماذا لا تتحرك؟ ثم أخذ يتفكر، فعلم أن روحه فارقت جسده، فتتعطل الجوارح بالموت، بل ويحال الموت يحول بين الإنسان وبين الملذات، ولذلك اسمه هاذم اللذات. لا ترى الميت يأكل، ولا تراه يشرب، ولا تراه يلبس، ولا تراه ينكح، ولا تراه يركب، ولا تراه يأخذ ولا يعطي ولا يجلس مع الناس، بل حيل بينه وبين ما يشتهي. والموت أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأنه الذي ينقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ينقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء، ينقل الإنسان من القصور المنيفة العالية الواسعة إلى القبور الضيقة الموحشة. وليس الضيقة وموحشة على الجميع، لأن من الناس من يوسع الله له في قبره، لكنه باعتبار ما نراه بأعيننا، وإلا فإن الله يوسعها على أهل الإيمان. الموت هو الذي ينقل الإنسان من الفرش الوثيرة الناعمة إلى التراب، هو الذي ينقل الإنسان من ظهر الدنيا والاستئناس مع غيره من البشر إلى الحفر ومع الديدان. ولذا لو أنك رأيت الميت بعد 3 أيام أو 4 أيام لرأيت أنه قد تغير في صورته وفي جميع أحواله، ولم يمضي على رحيله من الدنيا إلا زمنا يسيرا. الموت هو الذي يفرق بين الجماعة، يفرق بين الأحبة، يفرق بين الأسر، ولذلك يفرق بين الوالد وولده، يفرق بين الولد ووالده، يفرق بين الزوج وزوجته، وبين الزوجة وزوجها، وبين الإخوة، وبين الجماعة، وبين العشيرة. كم فرق من الأسر؟ وذاك بأمر الله. يذكر أن رجلا سافر مع زوجته وترك أولاده في البيت، وحصل عليهم حادث، ورجع الأب وحده، واستقبله الأولاد: أين أمنا يا أبانا؟ متى ترجع إلينا؟ في أي ساعة تعود؟ وما علموا أنها لن تعود إليهم أبدا، مضت إلى ربها عز وجل. فلذلك ينبغي أن نعتبر وأن نتعظ، ونعلم بأن الموت مفرق الجماعات، ونعلم بأنه قاطع العمل، فإن العمل الصالح لا ينقطع إلا بالموت. وإن كان من الناس من لا ينقطع عمله، لكن الغالب في أحوال الناس بأنه إذا مات انقطع العمل، أي عمله الذي يعمله حال حياته. أما ثواب ما عمله في دنياه فقد خص عليه الصلاة والسلام من أولئك، خص منهم 3، فهو الذي يقطع العمل. يقول الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. الحديث، وابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وكتاب الروح لابن القيم جيد في مثل هذا الموضوع، وينبغي أن تأخذ الكتاب المحقق لأنه أقرب إلى الصواب. وكلنا بشر، ومن منا لا يخطئ، والإمام ابن القيم بشر ورحمة الله عليه، وقد تكلم في هذا الكتاب بكلام ارجع إليه وخذ المحقق الذي تطمئن إليه النفس. ذكر أن امرأة ماتت وهي صالحة، فرآها أبوها في المنام. ونحن لا نعلق على الرؤى أحكام، ما هو كل واحد يرى في المنام يعلق عليه حكم، أو يقول لابد أن يكون وراء هذه الرؤيا شيء، ما هو بلازم. لا، قد يكون وراءها حكم وقد لا يكون وراءها حكم، لكن ليس بالضرورة أننا نعبر كل رؤيا، وليس بالضرورة أن كل رؤيا عبرت صحيحة، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عبر فأخطأ، وهو أبو بكر. ويحتاج التعبير إلى عالم ناصح حبيب، هذه قد لا تتوفر إلا في النادر والقليل من الناس. والذي يعبر الرؤيا تراه يقايسها بأمور، وإلا فقد لا تكون صحيحة، ولربما عبرها خطأ، ولربما ضيق صدر من سأله عن التعبير لأنه عبرها بتعبير يزعج. ولو أننا أخذنا بآداب الرؤى لكان أولى من السؤال عن تعبيرها. لكن أعود إلى الموضوع، وهو أن هذه المرأة لما رآها أبوها في المنام قال: يا بنية ما فعل الله بك؟ قالت يا أبتي نحن أهل القبور نعلم ولا نعمل، وأنتم أهل الدنيا تعملون ولا تعلمون. يا أبتي تسبيحة أو تسبيحتان خير من الدنيا وما عليها، يا أبتي ركعة أو ركعتان خير من الدنيا وما عليها. نعم، وإذا حان الموت أرسل الله تعالى ملك الموت وأعوانه، ما هو ملك الموت وحده، أرسل الله ملك الموت وأعوانه، وأعوان ملك الموت ملائكة رحمة وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة وجوههم كالشمس، وملائكة العذاب وجوههم مسودة وعليهم السلام. فإذا أذن الله تعالى بقبض روح العبد، وقبض روحه في دقيقة وساعة لا يتعداها، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون. ليش قدم التأخر؟ الإنسان يحب التأخر، فقدم التأخر على أساس يقطع عليه. فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أذن الله بقبض روح العبد، فإما أن يكون عبدا مؤمنا فيأتيه ملك الموت ويجلس عنده، وتبتعد ملائكة الرحمة على مد البصر وجوههم كالشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. فيقول ملك الموت يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان الله. فتجتمع يعني تجتمع من البدن، فإذا اجتمعت خرجت كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة، وإن كان في صعوبة كضرب السيوف ونشر المناشير لكنه يهون على المسلم. فإذا أخذها ملك الموت أخذتها ملائكة الرحمة منه، ولم يدعوها في يده طرفة عين، ووضعوها في كفن الجنة وفي حنوط الجنة، ثم صعدوا بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا. فإذا وصلت إلى السماء الدنيا يستفتح لها، بل وقد ورد أنها إذا قبضت هذه الروح لم يبقى ملك من الملائكة إلا وصلى عليها، ولم يبقى باب من أبواب السماء إلا وتمنى أن تصعد معه، فيستفتح لهذه الروح فيفتح أو فيفتح لها، ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعدوا روحه إلى بدنه، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما إذا كان كافرا فإن ملك الموت يأتي إليه وملائكة العذاب على مد البصر، ومعهم المسوح. المسوح طبعا كساء خشن من الجلد أو من الشعر يأخذه الإنسان تقشفا، ومعهم المسوح. فيأتي إلى هذا الميت ويقول أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتتفرق، ونفس المؤمن تجتمع فتتفرق في جميع جسده، فينزعها نزعا شديدا مثل نزع السفود اللي هو الحديد المحمى الذي يوضع عليه اللحم، مثل نزع السفود من الصوف المبلول ينزع بشدة. ثم تأخذها ملائكة العذاب فيضعونها في المسوح ويصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وقالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه التي كان يدعى بها في الحياة الدنيا، فيذهبون بها إلى السماء. وما من حتى ورد في بعض روايات الحديث أنه ما من ملك إلا ويلعن هذه الروح، بل وورد بأنه ما من باب من أبواب السماء إلا ويتمنى ألا تصعد معه، فإذا وصلت إلى أبواب السماء استؤذن لها فلا يؤذن لها، ثم تعود لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تعود. هذه الروح. والموت أيها الإخوة شديد، وهو كضرب السيف وكنشر المناشير وكقرض المقاريض، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم عند موته كان بين يديه ركوة من ماء أو إناء فيه ماء، فكان يغط يده في الماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قالت ابنته فاطمة وكرب أبتاه: قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قال عمر لكعب الأحبار: صف لي الموت. قال: يا أمير المؤمنين، الموت كغصن شوك أدخل إلى جوف رجل، فلما أخذت كل شوكة بكل عرق جذب جذبة شديدة. كان عمرو بن العاص يقول: ليتني أجد رجلا عاقلا يصف لي الموت. فلما احتضر قال له ابنه عبد الله: يا أبي، طالما قلت ليتني أجد رجلا عاقلا يصف لي الموت، وها أنت في السياق، فصف لي الموت. قال: يا بني، كأن على صدري جبل، وكأن نفسي يخرج من ثقبي إبرة، وكأن غصن شوك وضع في أخمص قدمي فجر حتى أخرج من مشاشة رأسي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. ولنعلم أيها الإخوة بأن دواهي الموت: أولا سكرة الموت. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وتجد بأن الميت ما بين فترة وأخرى يغيب عقله ثم يعود، هذه سكرة الموت وشدته وغمومه وكربته. والداهية الثانية مشاهدة ملك الموت ومن معه من أعوانه، فإما أن يثبتوه ويقولون: لا تخف ولا تحزن، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو تضرب وجهه ودبره عند الموت. فمشاهدة ملك الموت عندما يشاهده الإنسان يوقن بالانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة، فما الذي قدم وما الذي معه من الزاد وما الذي معه من العمل. أما الداهية الثالثة فهي الخوف من سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتمة، فإن من الناس من يختم له بخاتمة سيئة. ومن أسباب سوء الخاتمة: أولا فساد المعتقد، إما بنفاق وإما بسحر وإما ببدعة وإما بغير ذلك. ومن أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعصية، يبقى مصرا على المعصية فيأتيه الأجل وهو على المعصية، ويعود إلى ربه بالمعصية ويبعث من قبره بمعصيته. الأعمال بالخواتيم، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. والسبب الثالث من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة، يرى طريق الله المستقيم فيعدل عنه، وما عدوله عنه إلا عدول مع الشيطان. وأما السبب الرابع فهو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يودي بالإنسان إلى تسلط الشيطان. ومن أسباب سوء الخاتمة حب الدنيا والاشتغال بها. ومن أسباب سوء الخاتمة قرناء السوء الذين يؤثرون عليه ويدعونه إلى معصية الله تبارك وتعالى. أخيرا أو قبل الأخير، فإن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء، إذ يحضره حتى عند الموت، وهو أشد الحضور على الإنسان، ولربما زاغ الإنسان في آخر لحظة، إذ أن الشيطان يأتيه على صورة أبيه وعلى صورة أمه، ويعرض عليه اليهودية ويعرض عليه النصرانية، فلربما خرج من الإسلام في آخر لحظة. وفي الحديث قيل بأنه مدرج من كلام ابن مسعود، وقيل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أما أخيرا فهو نذر الموت، رسل الموت. أول رسول انصرام الأعوام والأيام، فإنه ما من يوم يمضي من عمرك إلا ويقربك إلى الموت ويبعدك عن الحياة. ومن رسل الموت كذلك العلل والأمراض والأسقام، فإنها تذكرك بالموت. ومنها الشيخوخة والضعف، بياض الشعر بعد سواده، وانحناء البدن بعد استقامته، وضعفه بعد قوته. ومن رسل ملك الموت كذلك دفن الأموات، يوم أن تدفنهم وتشاهد مصارعهم وتتذكر بأنك يوما من الأيام ستكون مثلهم. ومن رسل ملك الموت كذلك زيارة المقابر، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وبلوغ 60 و70، فإن الله أعذر إلى رجل بلغ 60 وهو لا يزال في غيه ولهوه. اللهم ذكر قلوبنا بالموت، وأصلح أعمالنا، وأصلح ظاهرنا وباطننا، واجعلنا ممن يتعظ بهذه الموعظة، إنك على كل شيء قدير. يا إخوتي، أولا ففتوى فتح الأبواب والجلوس للتعزية بدعة، وقد قام أحد الأخوة بتسجيل أو طباعة فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قوله وفعله وعمل أولاده بعده. أما قوله فهو في أعلى الصفحة، وأما فعله فعند موت أحد أقربائه، وأما فعل أولاده فهو ما الذي كتبوا على باب منزلهم عند موته. وجمع جزاه الله خيرا جمعا وأسند ووثق ما كتب، وقد جاء بعدد كبير، كلنا في حاجة إلى أخذه وإقناع الناس به حتى لا نقع في البدعة مرة أخرى، فينبغي أن نعمل على نشره وأن نذكر الناس به، ويوجد في هذا عدد كبير، كل واحد يأخذ له واحدة ويصورها ويعلم الناس إياها. هذه فتوى عن الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة. قال: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة، لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة التوصل إلى الربا المحرم. السؤال: هل يجوز هذا البيع؟ لأننا نسمع منكم من العلماء ونقرأ، والسؤال انتشر بين الناس، الشراء من البنوك بالتقسيط مقابل الزيادة في سعر المبيع، علما أن البنك لا يملك السيارة أو العمارة وليست عنده، وإنما يختارها المشتري من أحد الملاك ثم يأتي إلى البنك يطلبها، والبنك يقوم بشرائها ودفع قيمتها النقدية ويسلمها للمشتري بالتقسيط بعد أن يوقع العقد بينهم، ويلتزم بالشروط المطلوبة في التسديد. قالت اللجنة: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة، لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء، والصورة المذكورة ما هي إلا حيلة للتوصل إلى الربا المحرم. الرئيس عبد العزيز آل الشيخ، عضو عبد الله الغديان، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح بن فوزان الفوزان. أنا شاب ملتزم وفي بداية التزامي، ولكن هناك بعض الأمور تواجهني في البداية، مثل استهزاء الأقارب والتعليق على اللحية، فماذا يجب علي أن أفعل في مثل هذه المواقف، وما هي الأمور التي تنصح بها كل شاب في بداية التزامه؟ أولا، الله عز وجل يقول: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا، هم لا يفتنون. ترى الذهب ما يخلص ذهب ذهب إلا بعد إيش؟ بعد ما يشب عليه بالنار، يشب عليه نار، فإذا شب عليه بالنار خرج ذهبا خالصا. طريقك إلى الجنة طريق محفوف بالمكاره، قال: وحفت الجنة بالمكاره. لا بد من الابتلاء والاختبار، وهي سنة من سنن الله عز وجل. وأنت يا أخي إن استهزئ بك، هل الكفار قالوا في حق الله شيء؟ نعم. ماذا قالت اليهود في حق الله؟ عزير ابن الله، يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء. قالوا بأن الله تعب يوم السبت فاستراح. ربك اللي يملك الوجود كله ما سلم من ألسنة الناس، كيف وأنت؟ الرسل ما سلموا من ألسنة الناس. قالوا: ساحر ك كذاب مجنون مشعوذ كذا كذا، وضربوه وبصقوا في وجهه وأدموا قدميه وخرجوه من بلده. أن تريد دين طازج؟ أن تريد دين بلا تعب؟ تريد دين بلا ابتلاء ولا اختبار؟ لا بد. فانظر لحال هؤلاء الذين ابتلوا في دينهم، واعلم بأن ذلك زيادة في أجرك وثوابك عند الله. واستهزاؤهم بلحيتك هذا لا يضر، لأنك أنت تركت معلم الرجولة هم أخذوها، أن تركت معلم الرجولة. الرجل يقاس أو يعرف بلحيته، وهي علامة من أو شعيرة من شعائر الرجولة. لكن إذا استهزأوا بهذه اللحية، فإما أن يكون استهزاء بذاتك أنت، وإما أن يكون استهزاء باللحية باعتبارها شعيرة. فإن استهزأوا باللحية باعتبارها شعيرة وباعتبار الإسلام أمر بها، فالأمر خطير جد خطير، أخشى والله على صاحبه من الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. كفرتم، نعم. وإن كان الاستهزاء بذاتك أنت فهي كبيرة من الكبائر، ولكن ندعوك إلى الصبر وإلى التحمل، والجنة تحتاج إلى صبر وإلى تحمل، والصابرون يجزون بغير حساب. فاصبر واحتسب. وهذه وصيتي لك ولكل شاب في بداية الالتزام، بالإضافة إلى أن تصحب الصالحين، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن تكثر من ذكر الله عز وجل، وأن تجعل العمل صالحا. رجل مسن ويذكر للناس في المجالس ما كان من المعاصي التي وقع فيها، هذا رجل سترها الله ففضح نفسه، صدق الله عز وجل ستره وهو راح يفضح نفسه، قال كنت أفعل وأفعل، يعني ما كان عليه شاهد أحد إلا يمكن الملائكة اللي معه والأرض، والآن أعلنها في العالمين فكثر الشهود عليه، كل من سمعه يذكر ذلك شهدوا عليه يوم القيامة. لكن مع ذلك إن تاب توبة صادقة فنسأل الله أن يعفو عنه، لكن ندعوه ألا يكثر من فضح نفسه، وندعوه إلى ألا يبين هذه المعائب فيه، وينبغي بأن يحمد الله الذي ستره وألا يكون صاحب مجاهرة بمعصيته. لي أخت من الرضاعة ولها إخوة وأخوات من نساء آخرين، أي زوجات والدها بعد وقبل، فهل يكون إخوة وأخوات لي؟ نعم، إذا كان هذا السؤال من رجل أو امرأة، إذا كان رضاع السائل من أمها ولأبي هذه أو لزوج هذه المرأة المرضعة زوجات أخرويات، فنعم، ورضعت 5 مرات أو أكثر من 5 مرات، فكل ولد لهذا الزوج ولو من غير هذه المرأة المرضعة يعتبر أخا لهذا المرتضع. ما أدري فهمته ولا ما فهمته. هذا سؤال من امرأة تقول: أنا امرأة غيورة على ديني، غير أني أجد في نفسي تشتت غريب، وذلك لأني عندما أذهب لزيارة جيراننا أو أقاربنا أرى تقصيرا كبيرا في الالتزام بالحجاب الشرعي، بحيث يلبسون النقاب ويخرجن بدون قفازات أيدي، وأنا أهتم بذلك والحمد لله تعالى، ثم إني أجدهم يتساهلن في النظر إلى التلفاز للرجال، وعندما أنصحهم عن ذلك لا أجد تجاوبا، حيث يبينون لي أنه يجوز النظر إلى الرجال الممثلين في التلفاز وأيضا أصوات الموسيقى والأغاني، حتى أني بدأت أشعر بفتور، وبدأت أتساءل هل أنا على صواب أم هم. حقيقة بدأت أتأثر بهم وأنظر إلى التمثيليات وأسمع بعض الموسيقى دون مبالاة، سواء من التلفاز أو مع زوجي عندما تكون في السيارة، وأصبح هذا الأمر عندي عادي وأنا متندمة على ذلك، أرشدنا. أولا فينبغي بأن تبتعد عن هؤلاء النسوة اللواتي أثرنا على التزامها وكنا داعيات لها إلى المعصية، لأنهن يدعينها إلى المعصية، فينبغي أن تتركهن لأن نصيحتها لم تجدي فيهن، أو تنصح هؤلاء النسوة لكن بشرط ألا تتأثر بهم. وأما عدم استجابتهن فأبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ولم يستجيب، وابن نوح لم يستجيب، وليس عدم استجابتهن يدل على الجواز، أي على جواز ما أنكرت هذه المرأة عليهن، لا، لكنه يدل على استحواذ الشيطان على هؤلاء. ولا يجوز لهن أن يفتين بغير علم، فيقولن الموسيقى حلال، ويقولن النظر إلى الرجال حلال، ويقولن النقاب حلال، لا يجوز لهن ذلك، بل هن آثمات وممن قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم العقوبة عند الله عز وجل. فندعو هذه المرأة بأن تجتنب هؤلاء النسوة وتبتعد عنهن، إلا إذا كانت ناصحة لهن دائما ولا تتأثر بوجودها معهن فلعلها، أما إذا تأثرت بهن وبدأت تشعر بنقص الإيمان فتبتعد عنهن، لأن الإنسان إذا وجد في نفسه المرض من المريض هرب، وهذه تهرب من هؤلاء لأنهن داعيات إلى المعصية. هل الكدرة التي تأتي في نهاية الحيض للمرأة الحائض تعتبر من الحيض، وهل تجب الصلاة على المرأة في تلك الفترة؟ الكدرة تختلف، تكون قبل الحيض، وتكون بعد الحيض، وتكون في أثناء الحيض. فالكدرة التي في أثناء الحيض حيض، والكدرة التي بعد الحيض ليست من الحيض، والكدرة التي قبل الحيض ليست من الحيض. إذن تضبط المرأة يعني أمر الكدرة بهذا الضابط، ما كان قبل الحيض فلا يلتفت له، وما كان بعد الحيض فلا يلتفت له، وما كان في أثناء الحيض فهو من الحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا، أما في أثناء الحيض فهي من الحيض. يقول: أنا أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية، ومدرس الرياضة يطالبوننا بدفع 5 ريال لكل طالب و10 ريال لكل لاعب يمثل فصله في الدوري، ويجمع هذه الفلوس ويشترى بها كأس وميداليات للفرق الفائزة، ويشترى جوائز لكل طالب. هذا ما قاله لنا هذا المعلم، فهل ندفع أم لا ندفع؟ لا لا تدفع، ما أنت مطالب، لا لا تدفع، ولا يجوز له، يحرم عليه أنه يجبرك، ويجب على مدير المدرسة أن يتدخل في هذا الأمر، إما المدرسة تعطي جوائز، أما إرغام الطلاب بهذه الجوائز فلا يجوز، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ويجب أن يكون مدير المدرسة كفؤ وأهل لرد مثل هذه الأمور. ومدرس الرياضة ذكره بالله، وذكره بأن مال المسلم لا يحل إلا بطيبة من نفسه، فكيف يأخذ منك 5 ويأخذ منك 10 بغير طيبة من نفسك؟ وحتى بطيبة النفس لا تعطيه، أو بلازم أعطها الفقراء والمساكين، أما تعطي اللاعبين ومن شاكلهم لا تعطيهم، وإنما ينبغي أن تعطي الفقراء والمساكين لتكتب لك في ميزان الحسنات، لكن إن أعطيت هؤلاء ما كتبت لك في ميزان الحسنات. وصلنا إلى المخيم عند أذان المغرب، فهل نصلي بعد الأذان تحية المسجد على أن هذا المخيم مسجد؟ هذا لا يعتبر كالمسجد، واجلس بلا صلاة ولا حرج عليك. ومصلى العيد كذلك كهذا المصلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، وكان يجتمع أصحابه في المصلى ولا يصلون، ما يصلون للمصلى تحية. وأما اجتناب النساء الحيض للمصلى فهو من باب التنزيه، حتى لا يدنسنه بالدم النجس، فلا يصلى في مصلى العيد تحية المسجد، هذا الذي يترجح عندي. وقد كان يقيم الحدود في المصلى، ولو كان مسجد ما أقامها، لأن الحدود لا تقام في المسجد. أخت زوجتي الكبرى رضعت مع ابن عمي، فهل تكون زوجتي أخت لابن عمي؟ إذا كان إن أخت زوجتك رضعت من زوجة عمك فزوجتك ليست نعم لا تقرب لهذا الرجل شيء، لأن الرضاع لأختك فقط من أم الولد. أما إن كان بأن ابن عمك رضع من أمك فهو أخ لزوجتك وأخ لأختها، بشرط أن يكون 5 رضاعات فأكثر. ما حكم لبس البلايز؟ البلايزة أو خبرتنا كلنا ما فيه البلايز، أو الشيفون، أو الشيفون أمام النساء، رغم أن أكثر العلماء يجيزونها. أولا ما أدري إيش البلايز، إيش البلوز، الشية الشية تنيلة. طيب وش الشيفون؟ يعني الشفاف. طيب أما اللبس الشفاف فلا يجوز للمرأة أن تلبسه باعتبار أنه لبس العاريات، وقد قال وهذا لبس أهل النار، فإن كانها تريد النار تلبسه وتبشر بالنار. يقول صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. يعني الظاهر ملابس لكن في الحقيقة ليست ملابس، شفافة. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالمرأة تتقي ربها عز وجل ولا تلبس هذه الملابس الفاضحة. ما الفرق بالنسبة لسجود السهو في الصلاة قبل السلام وبعده؟ سجود السهو له حالة قبل السلام وحالة بعد السلام. قبل السلام في حالتين، وبعد السلام في حالتين. قبل السلام إذا حصل في الصلاة نقص، مثل صلى والتشهد الأول لم يأتي به فيسجد قبل السلام، وإذا شك ولم يترجح عندها أحد الأمرين فيسجد قبل السلام. وبعد السلام إذا حصل في الصلاة زيادة، مثل صلى خمس وهي أربع، أو عند شك ترجح عندها أحد الأمرين، يعني عنده ظن يقول أنا أتوقع أنها خمس لكن عنده شك ما عنده يقين وعنده ترجيح، فهذا يسجد بعد السلام. يقول تغير لون الميت من أثر المرض هل يعتبر من الميتة السيئة؟ لا، إن كان إنه من نفس من المرض فلا يعتبر، لكن إن كان إنه من العمل فيعتبر، فهذا يختلف. إن كان إنه من عمله، بمعنى أن المرض لم يؤثر فيه، لونه واحد من أول مرض إلى آخره، لكن لما مات تغير، فهذا من عمله وهذا من سوء خاتمته. وإن كان إنه يعني المرض أربعة خمسة ستة سبعة أيام ولونه متغير من شدة المرض، فهذا لا، ليس من سوء الخاتمة. هل كثرة الوسوسة في الصلاة وغيرها تنقص من الأجر؟ نعم، هي كثرة الوسوسة ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. والشيطان ينبغي بأن تدفع وسوسته بالتعوذ، انفخ من على يسارك ثلاث وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدفع ذلك الوسوسة إن شاء الله. لقد نصحت بعض الجيران لأداء الصلاة في المسجد ولكن يصلون وقت وكثير من الأوقات لا يصلون. تابع معهم النصيحة، ولعل الله أن يجعل على يديك خيرا. يقول سؤالي هو قول الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ما هذا التفضيل؟ التفضيل أن الله تعالى فضلهم على عالم زمانهم بالاصطفاء والاجتباء والاختيار والمن والسلوى وفلق البحر ونجاتهم من فرعون وأشياء كثيرة. نعم، ولكن المراد على العالمين أي عالم زمانهم، والتفضيل في زمانهم. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفضيل لهم. قال تعالى كنتم إيش؟ خير أمة، فلا فضل لبني إسرائيل بعد ذلك، كنتم خير أمة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ هذا كثر، نحن قرأنا أظن البارح وقبل البارح فتوى للشيخ صالح الفوزان بأنه لا يجوز سماعها بوضعها الحالي، لأن فيها من المحاذير ما الله به عليم. وأذكر في درس الجمعة الماضي سألني أحد الناس قال ما حكم الأغاني الإسلامية؟ قلت يا أخي ما فيها أغاني إسلامية، وهو يقصد إيش؟ وصدق إنها أغاني، لكن الإسلامية ذي يمسحونها ويخلونها أغاني بس، أما إسلامية ما فيها أغاني إسلامية، ففيها محاذير كثيرة. وقد ذكر الشيخ صالح بأن هذه من طرق الصوفية، يعني بوضعها الحالي الآن بكثرة التمطيط والترقيق والدفوف وغيرها. يقول: قد حفظت حوالي 10 أجزاء ولكني نسيتها، فما أكاد أن أحفظ إلا جزء عما. أرجو الدعاء لي بأن أحفظ كتاب الله. نسأل الله عز وجل أن يعينك على حفظ كتاب الله، لكن يبغى له عمل. يعني يوميا احفظ صفحة صفحة وراجعها في جميع الصلوات، وفي آخر الأسبوع راجع ما حفظت في الأسبوع، وهكذا. وداوم على الحفظ، وبقدر ما تعطي من الجهد للحفظ يكون استقرار الحفظ، وكثرة التكرار يستقر الحفظ وكثرة الاهتمام. فأوصيك بالتكرار والاهتمام والمداومة، وأسأل الله أن يعينك. أنا رجل علي دين قدرة 10,000 ريال وأستطيع تسديدها من راتب شهر 11 و12، علما بأن الدائن يحتاج لماله في شهر واحد، وأريد الحج هذه السنة ولا أستطيع الحج لأن كامل راتبي سيذهب للدائن. إذا كان إنها الحج فريضة ففي حل، وهو أن قسط شهر 12 تؤخره إلى شهر واحد، وتشرح هذا للدائن الذي أدانك، ولعله أن يوافق معك وتحج، فتجمع بين القضاء وبين الحج. وأما إذا كان الحج بأنها حج نافلة فلا، ابدأ بقضاء الدين وهو الأولى. إذا عيا رفض صاحب الدين، إن استطعت تقترضها من آخر فبها، ما استطعت فابدأ بالدين لأنه حق الآدمي. أحيانا يكون هناك حديث له روايات كثيرة مختلفة في اللفظ، هل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجالس متفرقة؟ لا، إما يكون ذكرها في مجالس متفرقة، وإما الراوي صاغها على حسب فهمه، وهذا لا يضر إذا كان المعنى واحد. إذا كان المعنى والمدلول واحد فلا يضر اختلاف اللفظ. قد يكون، نعم، بحسب السند. هل يجوز تمني الموت لمن أظهر عداوة للدين وأهله؟ يعني إنسان أظهر عداوة لأهل الصلاح والتقوى، ادع له بالصلاح وقل: اللهم إن في علمك الغيب صلاحه فأصلح، وإن في علمك الغيب عدم صلاحه فاكف المسلمين شره. من الأمراض النفسية الشائعة مرض الخوف من الموت، ويحاول الأطباء النفسانيين علاجه، فما رأيكم في صحة هذا؟ الخوف من الموت علاجه ما هو عند الأطباء النفسانيين، الأطباء النفسانيين بيدمرونه بحبوبهم، لكن علاجه هو يعني الطاعة والعمل الصالح، وبكثرة الطاعة والعمل الصالح يتمنى الواحد الموت. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. وهو لو خاف من الموت بيهرب ولا بيأخرون عنه الموت؟ لا، فأقول يكثر من العمل الصالح، وإكثاره من العمل الصالح علاج لخوفه من الموت. ما معنى رتوة؟ رتوة بمعنى رمية حجر، بمعنى رمية حجر، لكنها رمية حجر من واحد ممتاز، إنما يمكن واحد رمية حجر متر، لكن رمية حجر يعني بعيد، بمعنى أنه سابقهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ما حكم من في دعائه: اللهم إن كنت قد كتبتني من الأشقياء فامحها واكتبني من السعداء؟ هذا غلط. لا، لقول: اللهم اهدني ووفقني. أما حكاية تشرط على ربك إن كنت وإن كنت، نعم، اترك الأمر لله، اعمل. قالوا: يا رسول الله، هل العمل في شيء مضى أو في شيء مستقبل؟ قال: في شيء مضى. قالوا: فلماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. لا تسأل بهذا السؤال، وإنما قل: اللهم اهدني ووفقني واجعلني من السعداء. نعم، ودع بالأدعية الواردة. هل يجوز أن يقال للإنسان إذا مات انتقل إلى جوار ربه؟ أما إن كان إنه صالح فلربما، أما إن كان إنه طالح فلا. نعم، مثل من يقول المرحوم، المرحوم لا تقول مرحوما ما تدري، انتقل إلى رحمة الله، والله ما تدري إلى رحمة الله ولا إلى عذابه، لكن يقال يرجع، نرجو أن يكون إلى رحمة الله إن كان ظاهرة الصلاح، فإلى جوار ربه إن كان صالحا، وأما إذا لم يكن صالحا فلا. وكذلك المرحوم والمغفور له، المغفور له والمرحوم له لو قال يرحمه الله ويغفر له، لأن المرحوم والمغفور كأنما هو جزم بأنه مرحوم أو مغفور له. يا إخوتي، يوم الخميس سمعت بأنه استسقاء، وحقيقة والله يعلم ذلك أننا في حاجة إلى الاستسقاء، ولكن ذنوبنا هي التي منعت ذلك، ونحن في حاجة إلى أن نطهر أنفسنا من الذنوب، وأن نصالح الرب، وأن نصدق في الدعاء، وأن نصدق في التوبة، وأن نصدق في اللجوء، وأن نصدق في الذكر، وأن نخرج بعمل صالح مثل يوم الخميس. كم يوافق يوم كم؟ 14. طيب، من أيام البيض، ويوم خميس تعرض فيه الأعمال، ونخرج للاستسقاء، وش اللي يمنع أننا كلنا نخرج ونحن صائمون، ثم ندعو ونكون في دعائنا ملحين، ونصدق في اللجوء إلى الله عز وجل، خزائن مليئة، يعني بحر من الماء فوق رؤوسنا. لكن ما الذي منعك؟ كان الحسن البصري إذا رأى السحاب قال رزق ربي ما منعه أن ينزل إلا عصاة بني آدم، هم الذين منعوا نزوله. فيا إخوتي، نخرج إلى المصلى ونستسقي وندعو ونحث الناس على التوبة، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا مطلوب منا. وإننا ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا علي يا عظيم، يا عليم يا حليم، يا مجيب الدعاء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، سحا جللا، غدقا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، اللهم اسق لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل على الأرض زينتها، اللهم أنزل على الأرض زينتها، اللهم أنزل على الأرض زينتها، اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، واغفر لنا يا ربنا، إنك أنت التواب الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع. كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: أبها، شارع الملك فيصل، هاتف رقم 22931115، ورقم 22621179، فاكس 22930094، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.